يقول: صمت 7 أيام من رمضان في السعودية ثم سافرت إلى بلدي، هل أفطر مع السعودية أم مع البلد الذي سافرت إليه، علما بأنهم صاموا 30 يوما بدلا من 29 يوما في السعودية؟ نعم، أقول: إذا صمت في بلد وسافرت إلى بلد آخر ولم يفطروا فإنك تبقى معهم ولا تفطر، لأن الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس. وكما أنك لو سافرت من بلد في أثناء النهار لا تفطر إذا غابت الشمس في البلد الذي سافرت منه، بل تبقى صائما حتى تغيب الشمس في البلد الذي قدمت إليه. فهكذا أيضا في الشهر، إذا قدمت إلى بلد ولم يفطروا فإنك تبقى حتى يفطر. ويرى بعض أهل العلم أنك تفطر سرا إذا أتممت 30 يوما، وذلك لأنه لا يزيد الشهر على 30 يوما، ولكنك تفطر سرا لئلا تخالف الجماعة.